وبعد فهذا هو الدرس الثاني عشر في سلسلة دروس علوم القرآن. وقلنا ولا نزال نتكلم عن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث إنه علم من علوم القرآن. تحدثنا عن حقيقة التفسير ومعناه والفرق بينه وبين التأويل، ثم تكلمنا عن نشأة علم التفسير وتطوره، ووقفنا عند الحديث عن مذاهب التفسير وطرقه، وهذا ما سنتابع الحديث فيه اليوم إن شاء الله تعالى. هنالك طريقتان سلكهما علماء التفسير بكتاب الله سبحانه وتعالى، وقد كنا ذكرنا أن المفسرين ينقسمون إلى ثلاث طبقات: طبقة الصحابة، ثم طبقة التابعين، ثم الطبقة التي تلي التابعين. وتمتاز هذه الطبقة الثالثة بأن التدوين، تدوين علم التفسير، نشأ في عصره، فابن جرير الطبري وسفيان بن عيينة، هذه الطبقة كانت في هذه الفئة كانت الطبقة الثالثة التي نشأ خلالها تدوين تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. علماء التفسير الذين أخذوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن بعدهم سلكوا أحد طريقين في تفسير القرآن. الطريق الأول الاكتفاء بما قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين في تفسير كلام الله عز وجل، أي هذه الطريقة عبارة عن أن المفسر إذا عمد إلى تفسير آية من كتاب الله تعالى يحشر نفسه عندما يريد أن يفسرها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسيرها، فإن لم يجد فينتقل إلى ما ذكره الصحابة في تفسيرها ثم إلى ما ذكره التابعين، ولا يضيف إلى ذلك أي شيء آخر. هذه الطريقة التي جنح إليها بعض المفسرين تسمى طريقة التفسير بالمأثور، أي هي الطريقة التي حفر المفسرون أنفسهم فيها بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين، ولا يضيفون إلى ذلك شيئا من آرائهم واجتهاداتهم. الطريقة الثانية هي أن يسير المفسر على النهج الذي سار عليه أصحاب الطريقة الأولى فيدونون ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير هذه الآية، ثم يدونون ما أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين، ولكنهم لا يقفون عند هذا الحد، يضيفون إلى ذلك ما قد يفهمونه من هذه الآية عن طريق الاجتهاد من فهوم ومعان أخرى. هذه الطريقة الثانية تسمى طريقة التفسير بالرأي. إذن عندما نرجع إلى كتب تفسير كتاب الله عز وجل من أقدم العصور إلى يومنا هذا، فلكوف نجد كتب التفسير هذه تسير في أحد هذين الطريقين، إما أن تجد هذا التفسير أو هذا المفسر لا يزيد على ما ورد عن رسول الله في تفسير هذه الآية أو على ما ذكره الصحابة أو التابعين. وممن سلكوا هذا المسلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وتفسيره مشهور في هذا الصدد وهو كبير. وتبعه على هذا المنهج ابن كثير المحدث الحافظ ابن كثير، وتفسير ابن كثير ايضا معروف. فهذان الامامان سلك مسلك التفسير بالمأثور، يعني لم يجد واحد منهما على تفسير الآية على ما أثر عن رسول الله، فإن لم يجد يضيف إلى ذلك ما أثر عن أصحاب رسول الله في تفسير هذه الآية، ثم يضيف إلى ذلك ما ذكره التابعون. لا يأتي بأي شيء آخر من عنده، وقد تجد آخرين ساروا في هذا الطريق ذاته لكنهم تجاوزوه أيضا، يعني مشوا في الطريق الذي مشى فيه علماء التفسير للمسيح، فانطلقوا إلى تفسير الآية أولا مما نقل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يجدوا نقلوا ما ذكره الصحابة في تفسير هذه الآية وما ذكره التابعون، لكنهم إن وجدوا رأيا أو اجتهادا يضاف إلى ذلك فعلوا. هؤلاء الذين فعلوا هذا يسمون علماء التفسير برضه. وممن سلك هذا المسلك الإمام البيضاوي، وممن سلك هذا المسلك الإمام فخر الدين الرازي، وممن سلك هذا المسلك الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. ولاحظوا أيها الإخوة أن بين الطريقين قاسما مشتركا، هذا الجامع المشترك هو أن كل منهما يلزم نفسه بنقل ما روي عن رسول الله في تفسير الآية، وكل منهما يلزم نفسه بنقل ما ورد عن الصحابة في تفسيرها. ولكن بعد ذلك فئة قالت يكفينا هذا الذي دوناه من كلام رسول الله وكلام أصحابه، وهؤلاء هم الذين سلكوا طريق المأثور. فيها أخرى قالوا هذا نعتمد، ولكن لنا أن نضيف إلى ذلك ما لا يتناقض معه من تحقيقات وتدقيقات لغوية فقهية فلسفية طبية أيا كانت، بشرط أن لا يتناقض هذا الذي نذكره من عندنا مع ما قد ذكرناه من كلام رسول الله أو من كلام أصحابه رضوان الله عليهم. فأنت عندما تقرأ تفسير الإمام فخر الدين الرازي تجده ذكر ما ذكره الطبري وابن كثير من الأحاديث الواردة، لكنه أضاف أيضا ما عرفه من هذا الكلام عن طريق اجتهاده ضمن ضوابط محددة سنذكرها الآن. إذن احفظوا هذه الحقيقة أيها الأخوة، أن تفسير كتاب الله عز وجل في كتب تراثنا الإسلامي يسير في أحد طريقين، طريق اسمه طريق التفسير بالمكتوب، وطريق آخر يسمى طريق التفسير بالرأي. وليس معنى طريق التفسير بالرأي أن صاحب هذا المنهج يرمي لما قاله رسول الله أو ما قاله الصحابة عرض الحائط، لا، وإنما معنى ذلك أنهم يعتمدوا ما نقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتمد ما قاله الصحابة أيضا، ولكنه يريد لنفسه أن يتوسع ويبين ما لا يتعارض مع هذا الذي قاله سيدنا رسول الله والذي قاله. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة، أن تفسير كتاب الله عز وجل في عصر الصحابة وفي عصر التابعين كان يحدث كلما يفهم من القرآن من أحكام فقهية ومن أمور تتعلق بالعقائد ومن أمور لغوية ونحوها، كلها كانت مجتمعة في تفسيرات الصحابة وتفسيرات التابعين. فيما بعد يعني في القرن الثالث، في القرن الرابع، في الخامس، أصبح هنالك اختصاصات، فهنالك علماء من علماء التفسير اهتموا فقط بأمور العقيدة، فكانوا يفسرون كتاب الله عز وجل على ضوء المعتقدات التي يتضمنها كتاب الله عز وجل، يعني كانوا يهتمون بما يدل عليه القرآن من أمور العقائد ونحوها. ومن هؤلاء الإمام فخر الدين الرازي، ومن علماء التفسير من اهتم بالفقه، فكان إذا فسر كتاب الله عز وجل ركز كثيرا على الآيات التي يستنبط منها الأحكام الفقهية. وهنالك أدباء وعلماء في اللغة العربية كانوا يركزون في تفسيرهم لكتاب الله عز وجل على ما يمكن أن يثري الأدب العربي واللغة العربية من قواعد البلاغة وقواعد الأدب والإعجاز ونحو ذلك. من هؤلاء الإمام الزمخشري في تفسيره الفشاء، ومن هؤلاء أيضا تفسير أبي حيان التوحيد، وممن ركز على المسائل الفقهية أكثر الإمام القرطبي، لذلك تسمى تفسيره الجامع لأحكام القرآن. لاحظوا كيف تطور فن التفسير. في القرن الثاني مثلا التفسير كان مزيج، مثلا ابن جرير الطبري تجد فيه اهتماما بالعقائد، اهتماما بالمسائل الفقهية، اهتماما بالمسائل اللغوية، اهتماما بالمسائل العقيدية، كلها معا. لكن فيما بعد تفرعت الاختصاصات، فوجد علماء متخصصون في الفقه، علماء متخصصون في العقائد، علماء متخصصون في الفلسفة الإسلامية، علماء متخصصون في اللغة العربية، والقرآن يعنى بكل هذا. فمن الناس المفسرين من ركز في تفسيره على العقائد، ومنهم من ركز في تفسيره على الأحكام السلوكية الفقهية، ومنهم من ركز على الآداب والقواعد العربية ونحو ذلك. وهكذا أيا كان منهج التفسير، هل هنالك ضوابط ينبغي للمفسر أن يلتزم بها؟ هنالك أربعة شرائط يجب على من أراد أن يقتحم غمار تفسير كتاب الله عز وجل أن يضبط نفسه بهذه الشرائط الأربعة. ما هي؟ أولها وأهمها أن يلتزم المفسر بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية التي يفسرها. فمثلا إذا أراد أن يفسر آية في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها، فسواها، وأغطش ليلها، وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. إلى لا بد قبل كل شيء أن يمسح المراجع التي حوت السنة النبوية المطهرة فيما يتعلق بتفسير كلام الله عز وجل. لا ينبغي قبل كل شيء أن يضبط نفسه بما صح عن رسول الله في تفسير هذه الآية. مثلا: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أريد أن أفسر كلمة أبا قبل أن أرجع إلى اللغة، أرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله قال فيها شيء. فإذا وجدت كلاما لرسول الله عن هذه الكلمة في حديث صحيح لا يجوز لي أن أتجاوزه إلى رأي من عندي. إذا لاحظوا توجيه الارتباط التام بين تفسير كتاب الله عز وجل وبين الرجوع إلى السنة المطهرة فيما قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير الآيات. الشرط الثاني، أصلا قبل أن ننتقل إلى الشرط الثاني، قد يقول قائل: طيب ما الدليل على هذا الشرط الأول؟ ما الدليل؟ القرآن نزل باللغة العربية وأنا عربي وأنا أفسر هذا الكلام بما تدل عليه العربية. الدليل على هذا الشرط صريح قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. أظنكم جميعا تفهمون معنى هذا الكلام. أنزلنا إليك الذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومهمتك أن تبين للناس هذا الذكر الذي نزل إليك، أي اشرحه لهم، اشرح ضوابطه وبين مشكلاته وحدثهم عن معانيه. هذا الكلام الرباني يضطرني عندما أريد أن أفسر آية من كتاب الله عز وجل أن لا أكتب فوق ما قد قاله رسول الله، ذلك لأن الله يوجبني بذلك، يقول لي: لقد أمرت محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يبين لك كل ما قد أشكل عليك من هذا الكلام. إذن فينبغي انصياعا وانقيادا بأمر الله أن أضبط نفسي بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا عندما تسمعون هذا الكلام لا بد أن شيئا يقفز إلى أذهانكم، فهناك في هذا العصر من يطرح دعوة يدعو المسلمين إليها، وتلقف هذه الدعوة في أن على المسلمين أن يسقطوا السنة من اعتبارهم وأن يحرروا أنفسهم من قيودها وأن يضعوا أنفسهم أمام القرآن ولا شيء غير القرآن، وأن يفسر القرآن قرآن عربي واضح دون أي استعانة بما يسمى السنة. أظن أنكم تسمعون دعوة من هذا القبيل. هذه الدعوة نعم صنعت في أمريكا وأوروبا وصدرت إلى العالم العربي، فأنا أدرى الناس بهذا الذي أقوله لكم. أنا أعلم كيف صنعت هنا وكيف أرسلت إلينا هنا. نعم، أرسلت إلى عملاء لأولئك الناس لينشروها وينشروها في الأوساط، ولذلك ما أكثر ما تجدون المقالات التي تدقق والكتب التي تؤلف والمحاضرات التي تلقى كلها يدور على نطق واحد من التسجيل الرخيص. تجد أن الواحد منهم يظهر لك نفسه على أنه مبجل القرآن، مأخوذ ومدهوش بأن هذا القرآن حوى كل شيء، كل شيء موجود في القرآن حوى بين جثتيه كل العلم. يظهر لك، طبعا هو كافر تماما كالممثل الذي يمثل على المسرح، هو كافر، يظهر لك أنه مبهورا بالقرآن وأن القرآن فيه كل شيء. ما النتيجة؟ النتيجة إذن ماذا نرجع إلى غير القرآن؟ ثم القرآن واضح ظاهره كباطنه ولغة عربية وكلنا عرب، إذن القرآن فيه كل شيء وحوى كل شيء وهو كلام عربي واضح، فما حاجة أن نتوكأ في تفسير القرآن على شيء غير القرآن؟ لا داعي إلى ذلك. هذه الدعوة مطروحة في الآن، وكما قلت لكم تصنع هناك وتستورد إلينا هنا، ويتلقفها علماء لا وكلاء موجودين نعم في هذا الصدر. ما الهدف؟ الهدف أن يحرروا أنفسهم من قيود لتبين للناس ما نزل إليه، فيستطيعوا بعد ذلك أن يعبثوا بالقرآن كما يشاء، وعندئذ يوسعهم أن يجعلوا من القرآن أشبه ما يكون، ولله المثل الأعلى. لكن هذا همهم، هم هذا ما يحلمون به، هم عندئذ يتاح لهم أن يعبثوا بالقرآن كعبث لاعبي كرة القدم. هذا هو الطرح وهذه هي الرسالة. طبعا كلكم قد قلت بالأمس الوعي وحدثتكم عن أهمية الوعي، كلكم يستطيع أن يكشف عوار هذا الكلام الرخيص وأن يشم رائحة الدجل الآسي والممتنة من هذا الكلام. عندما يقرأ قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، وقد أعلن كلام الله الذي هو القرآن الذي يتحدثون عنه، أعلن أن القرآن لا يستغني عن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل من الأشكال. لكن طبعا عندما أقيد نفسي لدى تفسير القرآن بكلام الله عز وجل بكلام رسول الله، سأضطر أن أفسر الصوم الذي أمرني الله به بالأحاديث التي ذكرها رسوله، فلا أستطيع أن أتلاعب بالصوم. أضطر أن أقيد نفسي بما ذكره رسول الله عن الربا وحالات الربا وأنواع الربا وأحكام الربا وما يتعلق بذلك، فما أستطيع أن أمسك آية أحل الله البيع وحرم الربا ثم أقول الربا كذا وكذا وأذهب بتفسيرها كما أهوى، ثم أقول تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. طبعا عندئذ أتلاعب بالكفر. إذا تمسكت بالسنة فلسوف أضطر، عندما فصل رسول الله قوله أحل الله البيع، أن أضبط نفسي بشروط البيع لم يذكرها القرآن لكن السنة ذكرت، أضطر أن أعلم أن بيوع الغرر محرمة، أن بيع النجاش محرمة، أن بيعتين في بيعة محرمة. نعم أضطر عندما أضبط نفسي بالسنة لدى تفسيري القرآن، أضطر أن أفهم أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرني بالصلاة أمرني بشروطها والأركان وهنالك من اختلاف الصلاة لابد أن أقيد نفسي بها. لكن إذا ما ألزمت نفسي بالسنة أبدا فبوسعي أن أفرح وأمرح في تفسير القرآن كما أهل وكما أشاء. وبعد سنوات يتبخر القرآن ويتحول إلى أفكار وأهواء نابعة من أنفسنا وإذا بالقرآن قضي عليه. يعني إذا أردنا أن نضبط أنفسنا بالسنة لن يستطيع أحد أن يفسر قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. جاء من قال فاجتنبوه يعني ضعوه إلى جانبكم. يا نبي قل له ارجع إلى ما قاله رسول الله، ارجع إلى كلام رسول الله. لم يتاح له عندئذ أن يفسر كلمة فاجتنبوه يعني ضعوه إلى جانبكم. لكن انظروا إلى العدل، انظروا هذا الإنسان لم يحرم نفسه من سنة رسول الله بل حرر نفسه من اللغة العربية في عيلة، لأنه بعمر كلمة فاجتنبوه ما جاءت بمعنى دعوه إلى جانبه إطلاقا، ما حصل هذا. فنبي عليه الصلاة والسلام عندما أنزل عليه القرآن هو الذي نقل إلينا القرآن، ولولا السنة لما وصلنا القرآن. الذين يريدون أن يمزقوا السنة هم يمزقون القرآن، لأن نقول لهم بعد حين عندما نتابعهم في هذا الطريق فنقول طيب حسنا نسير في هذا الطريق معكم، ندع السنة ونلقيها وراء ظهورنا ونأخذ بالقرآن. المنطق يقول ولكن القرآن من أين جاءنا؟ من النفق ذاته الذي جاءتنا منه السنة، أليس كذلك؟ لولا محمد الذي نطق بالقرآن كما نطق بالسنة لما فهمنا لا القرآن ولا السنة ولا أخذ من شيء. تركنا للسنة يستدعي أن نترك القرآن، لأن السلم الذي وصلنا منه القرآن هو ذاته الذي وصلنا منه السنة. طبعا هذا يشبه اللحم الموقوت والقنبل الموقوت، عندما يضع الإنسان يعني ذات مثلا مريض بالظهور الجميلة الإنسان يركن إلى هذا الشيء، لكن بعد ساعة أو ساعتين أو خمس ساعات ينفجر بالقتل والدمار تماما. هذه الطريقة عبارة عن قرن الموقف، والهدف من وراء ذلك أن يمزق القرآن ذاته. فهذا كل علماء التفسير ما قفز فوق ضوابط القرآن في بشر، فوق ضوابط السنة في تفسير القرآن في بشر. نعم إذا رأينا آية لم يصح عن رسول الله فيها أي شيء نعود إلى الشرط الثاني. وما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني الالتزام بقول الصحابة إذا كان قد أثر عنه في ذلك الشرط. النبي عليه الصلاة والسلام ما أثر عنه في ذلك الشيء، نتلمس ما قاله الصحابة. فإن وجدنا كلاما للصحابة تمسكنا به، إن وجدناهم متفقين فلا إشكال، وإن وجدناهم مختلفين هؤلاء الصحابة فعندئذ نتخير بين آرائهم ما هو الأقرب على حسب اجتهادنا، ولكن لا نخرج من آرائهم. يعني مثلا رأينا في كلام الصحابة ثلاثة مذاهب، ثلاثة آراء في تفسير مثلا فاكهة وأبنى، لنا أن نأخذ ما ذهب إليه ابن عباس أو ابن مسعود أو زيد بن ثابت مثلا. لكن هل يجوز لي أن أترك ما قاله ابن عباس وما قاله زيد وما قاله ابن مسعود وأخترع من عندي رأيان؟ هذا غير ذلك. نعم. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث بعد الشرطين الأول والثاني الالتزام بضوابط اللغة العربية وقواعدها. هذا القرآن نزل باللغة العربية، إذا لا يجوز لي وأنا أفسر أن أتجاهل قواعد اللغة العربية، الفاعل فاعل، المفعول مفعول، والحال حال، والتمييز تمييز، وكل يدل على معنى، فلا يجوز لي أن أتجاهل اللغة العربية وضوابطها ثم أفسر الكلام كما أشاء. هكذا تقول اللغة العربية. هل يجوز لي أن أخالف قواعد اللغة العربية؟ لا. وأنا إن فعلت ذلك فأنا أعبث بكلام الله سبحانه وتعالى. أنا أعبث عندئذ بكلام الله عز وجل. مثلا يقول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. من في اللغة العربية تختلف عن هي، لو أن الله قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إلى أقطار السماوات والأرض لكان لها معنى غير معنى قوله تعالى: إن استطعتم أن تنفذوا من يعني أن تخرجوا خارج أقطار السماوات والأرض إلى معنى إلى أقطار، أي أن تصعدوا من الأرض وتسيحوا في أقطار السماوات والأرض دون خروج من حدود. فإلى اللغة العربية لها معنى ومن لها معنى. نعم. فإذا قلت خرجت من أقطار المسجد يعني أصبحت الشارع إلى أقطار المسجد يعني أخذت تدور في داخل المسجد، هنالك من يقرأ هذه الآية اليوم ويطيب له أن يفسرها قصدا فوق قواعد اللغة العربية فيقول: هذا الكلام حديث عما تحاوله الدول الكبرى من غزو الفضاء، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يعني إلا بعلم. ويقولون إن القرآن أثبت منذ نزوله أن الإنسان بالعلم يستطيع أن يصعد إلى أقطار السماوات. شوف تعبير إلى، الإنسان كلمة إلى أقطار السماوات، لكن القرآن استعمل إلى ولا من؟ قال: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني إن استطعتم أن تصرفوا من هذا المكان أقطار السماوات والأرض يعني أقطارها المحيطة بها، وهذا يعني وراء ووراء السماوات ووراء عرش الله عز وجل، هذا شيء لا يبلغ إليه طموح العلماء ولا غير العلماء إطلاقا. العلماء حتى يخرجوا إلى المريخ إلى ما وراء المريخ ممكن كمان، لكن ما خطر في ذهن العلماء أن يتجاوزوا أن يخترقوا العالم إلى الفضاء الذي هو خارج الوجود. هذا ما يقوله الله عز وجل، أي يقول الله عز وجل: هل تستطيعون يا ابن آدم أن تفروا من قبضة الله عز وجل؟ لن تستطيعوا. طبعا الباري عز وجل جعل هذه المكونات بسمائها وأرضها هي مجالا رحبا بحركة الإنسان ووجود الإنسان، إن كان الآن وإن كان بعد. طيب، فإذا فكر إنسان أن يفر من الله كيف يفر؟ بأن يخرج من دائرة الوجود الكوني كله. هل تستطيع؟ لم تستطيع إلى ذلك. المسألة ما أزل عن هذا الكلام الذي يخترعه زورا وبهتانا بعضهم. كلام الله عز وجل لم تستطيعوا أن تفروا من قبضة الله، هذا هو المعنى، إلا بسلطان ما هو إرادته، سلطانه، حكم الله عز وجل يفعل بكم ما يشاء، هذا شيء آخر. فهذا مثل لضرورة التقيد باللغة العربية. روى البيهقي في شعب الإمام أيها الإخوة عن مالك بن أنس قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله تعالى إلا جعلته نكالا، يعني إلا عاقر. فانظروا كم من الناس اليوم يقتحمون تفسير كتاب الله دون معرفة باللغة العربية. هذه شروط ثلاثة. الشرط الرابع أن يلتزم الإنسان المقتضى الذي يدل عليه العلم بكتاب الله، أي أن يلتزم قواعد تفسير النصوص، وهي قواعد معروفة أيضا في فقه المثل، لكن في النحو والصرف في فقه مثلا. من قواعد تفسير النصوص أن الأمر إذا جاء يدل على الوجوب، أن النهي إذا جاء يدل على التحريم. من قواعد تفسير النصوص أن اللفظ إذا أطلق يحمل على فرده الكامل. من قواعد تفسير النصوص أن اللفظ العام يجب أن يفهم على عمومه، وأن اللفظ المطلق ينبغي أن يفهم على إطلاقه. هذه كلها قواعد علمية اسمها قواعد تفسير النصوص، يجب أن يتقيد بها من يريد أن يفسر أي نص عربي، أي نص عربي. حتى القوانين الوضعية اليوم، الآن المحامون يدرسون قواعد تفسير النصوص العربية من أجل أن يفسروا القوانين الوضعية على ذلك. فما بالك بنصوص القرآن التي هي أم اللغة العربية. يجب أن لا أخرج في تفسيري لآية من كتاب الله عز وجل على ما تقتضيه قواعد تفسير النصوص. مثلا أعود إلى المثل الذي ذكرته قبل أيام، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ادعوني المفعول ادعوني محذوف، ادعوني دعاء، هذا من قبيل المطلق. يجب ان تفسر هذا الكلام على ذوق قاعدة اللفظ المطلق يجري على اطلاق، ومعنى على اطلاق ايضا كيف ما شئت، تدعو بصوت مرتفع، تدعو وانت ترمق السماء، تدعو وانت ترمق الارض، تدعو وانت تمشي، تدعو في اي وقت، بعد الصلاه، قبل الصلاه، قبيل النوم، بعد ان تستيقظ من النوم. هذه كلها احوال عندما امرني الله عز وجل بالدعاء استعمل البيان الالهي صيغه الاطلاق. صيغه الاطلاق تقتضيني أن أصدق القاعدة القائمة، اللفظ المطلق يجري على إطلاقه. ولو قال قائل لا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء بعد الصلاة دعاء، قلنا يا هذا أنت تتلاعب بتفسير كتاب الله، اللفظ المطلق يجري على إطلاقه. نعم، هذه قاعدة ينبغي أن تصدقها. إذا قال قائل نعم، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة كان يدعو والصحابة كانوا يقولون آمين؟ ورد نعم، لكن لو فرضنا ما ورد، العبرة بإطلاق كلام الله عز وجل، وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الإيمان. الباري عز وجل أطلق قال ادعوني، يعني كيفما شئتم وفي كل الأحوال وفي كل الأزمنة وفي كل الأحوال والأزمنة والبقاء. هذا معنى كلام الله عز وجل. لا يشترط في هذا أن يقوم لك رسول الله يطبق دعاءه في كل الأحوال والأزمنة والبقاء. النفس يغني، النفس يغني. أتحكي الرسول الباري عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال العلماء في تفسير هذه الآية صلوا أمر، والأمر للوجوب. إذا يجب على المسلم أقل المراتب مرة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب متى وكيف وبأي حال؟ لك ما تشاء، لأن اللفظ جاء مطلقا واللفظ المطلق يجري على إطلاقه. مشيت عالي ماشي الحال، صوت واطي ماشي الحال، وانت مضطجع ماشي الحال، وانت ماشي ماشي الحال، بأي في النهار ماشي الحال، في الليل ماشي الحال. ولا يشترط في هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام يقف قدامك ويصلي على النبي في كل الاحوال حتى تقول ايه النبي صلى، لك انت عم تاخذها من القرآن، من القرآن. نعم تاخذ هذا من السنة فقط، تأخذها من القرآن وصيغة القرآن صيغة عامة. نعم، فانظروا إلى من يتلاعبون بالقرآن في اليوم. هنالك قطيع قطيع من الناس اللي بحسب الله ملتزمين بالدين. إذا أذن للصلاة وصلى الفرض حمل حذاءه ومضى يفر من رحمة الله سبحانه. يا عمي إذا لا، لأن الدعاء بعد الصلاة بدعة. من قال لك بدعة؟ كلمة بدعة تعني أن القرآن مبتدع، لأن كلام الله عز وجل جاء مطلقا. هذا مع العلم بأن الصحابة كانوا يجتمعون في المسجد وكانوا يدعون وكانوا يتكلمون في الدعاء. وروى زيد بن ثابت قال كنت أنا وأبو هريرة وفلان ندعو، يدعو الواحد منا ويؤمن الآخران، ثم يدعو من بعده فيؤمن. فدخل علينا رسول الله فأمسكنا فقال عودوا إلى ما كنتم، وجلس معنا. وكانت النوبة وصلت إلى أبي هريرة فكان يدعو ونحن نقول آمين. دعا أبو هريرة قال اللهم إني أسألك علما لا ينفع إلى أخي. وكان رسول الله يقول معنا آمين. إذا في من عمل فائده وفي من عمل آمين، والصحابة فعلوا هذا ورسول الله كان معهم لأن قلوبهم كانت مليئة خشية. ولكن الإنسان الذي يريد أن ينتشر كلام الله بهوى يبتعد عن هذه الأفواه. وما أكثر التفسيرات العصرية التي تقصد فوق قواعد تفسير النصوص لكلام الله سبحانه وتعالى. إذا هنالك أربعة شروط أيها الأخوة: الالتزام بكتاب الله، الالتزام بما صح من سنة رسول الله في تفسير الآية، الالتزام بما قاله الصحابة إجمالا، الالتزام بقواعد اللغة العربية، الالتزام بقواعد تفسير النصوص التي تسمى اليوم بقواعد الأصول. هذه الأمور الأربعة إذا تمسك بها الإنسان نقول له نعم حي هلا إلى تفسير كتاب الله عز وجل وما خبر بك في هذا الميدان ولا بأس. نعم. بعد هذا أيها الإخوة نقول ما هو موقف التفسير وقواعد التفسير ودين الله عز وجل ممن يفسرون كتاب الله ليخبروه للقواعد والنظريات العلمية في هذا العصر. طبعا هنالك نظريات علمية كثيرة، شيء منها لا يزال في طور النظري، شيء منها صار حقيقة علمية، شيء منها فرضية حتى ما وصلت للنظرية. هنالك أناس مفتونون بهذه النظريات العلمية ويحبون أن يجعلوا من القرآن كنفا ما يشبه كيف يحصون به كل هذه النظريات التي تأتي. يعني لا تطرح نظرية من النظريات في الغرب إلا ويأتي من ينظر في كتاب الله عز وجل ليدخل هذه النظرية تحت آية حياة كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الجواب؟ الجواب رائدنا في أن نقول هذا العمل جائز أو جائز الالتزام بهذه الشروط الأربعة المتفقة. فالذين يضبطون أنفسهم بما ورد عن رسول الله وبما ورد عن أصحاب رسول الله وبقواعد اللغة العربية وبقواعد تفسير النصوص، ثم يجدون أن هذا كله يتفق مع تفسير القرآن بهذه النظرية جيد. وأما إذا كلفهم تفسير القرآن بنظرية من النظريات أن يخالف ما قاله رسول الله أو يخالف ما قاله الصحابة أو يخالف قواعد اللغة العربية أو يخالف قواعد تفسير النصوص، إذا هذا الكلام تفسيرا باطل. نعم. الذين يقولون إن نظرية داروين موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني وين موجودة في كتاب الله عز وجل؟ كتاب الله عز وجل مزق نظرية داروين ووضعها تحت الأقدام، تكون موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. مجرد نجد أن الذين يتكلفون لإدخال هذه النظرية في كتاب الله عز وجل يخالفون القرآن قبل كل شيء، يخالفون صريح القرآن ويخالفون كلام رسول الله.